الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الصيام، باب وجوب صوم شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني في أصل تشريع الصوم لكل الأمم، جعل الله عز وجل الصوم واجبا على كل الأمم وفي كل الشرائع، وإن اختلفت الكيفية وإن اختلفت الأوقات، والظاهر أنه لم يكن شهر رمضان واجبا على الأمم من قبلنا، وإنما فرض عليهم الصيام في الجملة. قال تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات بينت مراحل تشريع الصيام، كما ذكر ذلك معاذ رضي الله تعالى عنه بين الصحابة في تفسير هذه الآيات كيف كان بداية شرع الصيام. فكان أولا واجبا أياما معدودات من كل شهر 3 أيام، وصوم يوم عاشوراء كان واجبا، فنسخ وجوب ذلك بوجوب صوم رمضان، وبقي الاستحباب بصيام عاشوراء واستحباب صيام 3 أيام من كل شهر. كان أيضا في أول الإسلام يخير المسلم بين أن يصوم وبين أن يفطر عليه الفدية، فلم يكن واجبا بدون تخيير، بل كان الصيام واجبا على التخيير بينه وبين الفدية، حتى من أطاقه ولا يعني لوجود مشقة، فنسخ ذلك إلا لأصحاب المشقة الشديدة، نسخ ذلك بوجوب صوم رمضان، نسخ التخيير بين الصيام وبين الإفطار والإطعام بوجوب صوم رمضان، وبقي يعني الأمر في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، فهم مخيرون بين الصيام وبين الفطر والإطعام، وذلك لوجود المشقة الشديدة التي لا يرجى زوالها أو التي يتكرر حدوثها، ومن أجل ذلك شرع لهم هذا التخير. ومن هنا قال ابن عباس: ليست منسوخة، هذا طور ثان في أحكام الصيام أو في ترتيب شرع الصيام. ثم لما نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلا قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان هذا إيجاب شهر رمضان، إيجاب صيام شهر رمضان. وبقي أمر المسافر والمريض على الرخصة السابقة، ولذا أعاد تكرير الأمر: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليبين أن هذا الأمر لم ينسخ ضمن ما نسخ من إلزام الناس بالصيام. كان كما ذكرنا في أول الإسلام الأيام المعدودة يباح فيها للإنسان أن يفطر ويفدي رحمكم الله، وكان ذلك منسوخا كما ذكرنا نسخ، فأكد وجود الرخصة التي كانت موجودة. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا حديث متفق على صحته. وهذا هذا الحديث يدل على أن قريشا كانت تعظم يوم عاشوراء، وهذا ربما كان مأخوذا تقليدا عن أهل الكتاب عن اليهود، إذ أنهم كانوا يعظمون عاشوراء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا أنهم يعظمون ذلك اليوم لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى بموسى منهم، فتبين بذلك أن قريشا ربما أخذت هذا الأمر عن اليهود أولا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن سبب تعظيم العاشوراء أو سبب هذا التوافق بينه وبين قريش، فأخبروه بذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه لأنه أولى بموسى منهم. هذا دليل على أن ما أجابوه به كان حقا، وإلا فالوحي قد أقره، والوحي لا يقر على خطأ أو باطل. فكانت قريش تصومه في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، وذلك أن الإسلام لم يهدم من الجاهلية إلا ما خالف الشرع وإلا ما خالف السنة سنة الأنبياء، فكان صوم يوم عاشوراء من بقايا الحق الذي كان عند قريش. وظاهر قوله فلما قدم قولها رضي ظهر قولها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بالصيام أنه كان واجبا، وهذا وصح الأقوال في هذه المسألة أن صوم عاشوراء كان واجبا، ثم نسخ هذا وبقي الاستحباب، ولذلك قالت فلما فرض رمضان، وهذا هو الشاهد للترجمة اللي هو وجوب صوم شهر رمضان، فقالت فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، أي رمضان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء أي ترك إيجابه، وإلا فعاشوراء لم يترك بالكلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وصوم يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، وظل استحباب صوم يوم عاشوراء باقيا، فلم يكن إذن معنى لقولها وترك يوم عاشوراء إلا ترك وجوبه، ترك إيجابه على الناس وتحتيمه عليهم، ولذا قال فمن شاء صامه ومن شاء تركه، إذا ظل الصيام مستحبا، لكن الذي ترك هو إيجاب عاشوراء. باب فضل شهر رمضان. الله عز وجل أعلى وأعلم كيف كان صيامهم، لكن الظاهر أنه هو الامتناع من الطعام، أما مدته فلا نعلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي سلسلة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. هذا حديث متفق على صحته. وفي الحديث بيان التوسعة في أن يقول جاء رمضان ودخل رمضان وإن لم يقل شهر رمضان. والشيخ طبعا بيحتاط باب وجوب صوم شهر رمضان، المشهور صوم إيه؟ صوم رمضان، وقال هنا فضل شهر رمضان، لأن بعض الشافعية رأى أنه يكره أن يقول الرجل جاء رمضان وصمت رمضان، ولا يلزم بأن يقول شهر رمضان، زعموا أن رمضان من أسماء الله الحسنى، وهذا ليس عليه دليل ولا بصحيح. رمضان ليس من أسماء، لم يرد أنه من أسماء الله الحسنى، إنما رمضان من شدة الرمضاء، وذلك أن أول ما شرع أو أول ما سمي كان في شدة الحر فسموه كذلك، فلا يكره أن يقول جاء رمضان أو دخل رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان أو إذا دخل رمضان. صفدت الشياطين، وفي رواية في غير صحيح مرادة الجن، وستأتي في رواية الترمذي صفدت الشياطين ومرادت الجن، ومرادة الجن دليل على أن الوسوسة لا تمتنع بالكلية، ولكن يمتنع المرض أشداء في الإضلال والعياذ بالله. هؤلاء الذين يحبسون ويسلسلون. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم ورجاله ثقات. إلا أن أبو بكر بن عياش لما كبر سأل حفظه وله شاهد يتقوى به من حديث عطاء بن السائب عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والنسائي. وهذا دليل على أن الحديث يعني لا قل عن الحسن. نعم والشيطان كل ما بعد عن الحق فده الظهر والله أعلم أنه عطف بيان وتفسير أنه عطف بيان وتفسير يعني مين اللي هيصفده مرضة الجن. وهذا الحديث على ظاهره في أن فعلا أبواب النار تغلق وأبواب الجنة تفتح ولهذا أثر في سلوك الناس وحياتهم وذلك أنهم يعني إذا أغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب انسدت عليهم من أبواب الشهوات والضلالات والشبهات ما يؤدي إلى هذه الأبواب سد عليهم منها ما الله عز وجل أعلم به. وإذا فتحت أبواب الجنة بالحقيقة كان ذلك له أثر في رغباتهم وإرادتهم في ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ونحن لا ندري كيفية تأثير فتح أبواب الجنة وإغلاقها على سلوكيات الناس وإرادتهم ورغباتهم في الطاعة أو في المعصية فإنما هذا الأمر أمر غيبي نؤمن به كما ورد. وقال بعض أهل العلم أن غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة كناية عن تيسر أسباب الخير وقلة أو يعني صعوبة أسباب الشر ولكن ليس هناك احتياج إلى ذلك بل كما ذكرنا أن أبواب الجنة فعلا تفتح وأبواب النار فعلا تغلق ويترتب على ذلك تيسر أسباب الخير وصعوبة أسباب الشر أو انصراف الناس عن أسباب الشر. ويا باغي الشر أقصر يعني ابتعد وتوقف ولا تستمر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يعني أناس استحقوا النار بذنوبهم وأعمالهم فيعتقهم الله منها. قال قوله صفدت أي شدت بالأغلال وقالوا صفدت الرجل فهو مصفود وصفدته فهو مصفد. قال القاضي عياض يحتمل أن التصفيد على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. الصحيح أنهم يصفدون فعلا كما قال تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد فالصحيح أنهم يصفدون ويحبسون فعلا وليس أنه مجرد إشارة إلى كثرة الثواب وخلة الإغواء. باب ثواب من صام رمضان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإذعانا وانقيادا لأمر الله عز وجل واحتسابا طلبا للثواب منه سبحانه وتعالى. قال هذا حديث متفق على صحته. وقوله احتسابا أي طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه. يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يطلبها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال الخطبي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق به والرغبة في ثوابه طيبة نفسه غير كارهة له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. كلام حسن جدا. نفسه طيبة بالصيام، يعني فرح بالصيام، وليس إنسان مكلف بشيء يؤديه رغما عنه وهو كاره. نفسه غير كارهة له، ولا مستثقل لصيامه، مش مستشعر انه صام تقيل، ولا مستطيل لأيامه، بل العكس من ذلك، صومه خفيف وهي استقصر الأيام، يراها قصيرة يتمنى لو زيد فيها، يغتنم طول أيامه. في أيام الصيف مثلا يطول الصيام لطول الليل لطول النهار، فهو يغتنم طول ذلك لطول الصيام، وفي الشتاء يطول الليل فهو يغتنم ذلك لطول الايه القيام. باب فضل الصيام. قال الله تعالى سبحانه وتعالى: الحامدون السائحون، والسائحون هم الصائمون. سمي الصائم سائحا لان الذي يسيح في الارض متعبدا لا يكون له زاد، فحينئذ قال فحين يجد يطعم. فالصائم كذلك يمضي نهاره لا يطعم شيئا، يعني سمي الصائم سائحا لأن السائح لا يكون له زاد، فحين يجد يطعم، لما يلاقي أكل يأكل. فالصائم كذلك يمضي نهاره لا يطعم شيئا، الصائم كذلك يمضي نهاره لا يأكل شيئا، ففي شبه من السائح لأن السائح كثيرا ما يجوع. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصوم. سمي شهر رمضان شهر الصبر، وأصل الصبر الحبس. ومنه قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض اللذات، ولذلك هو من الصبر. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائم. الريان من الري، وهو الارتواء من الشراب، وهذا الباب اسمه الريان، علم على اسم هذا الباب من أبواب الجنة. هذا حديث متفق على صحته. وزاد في رواية: فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. عن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فأشربون منه، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا. اسنده حسن. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. خرجه النسائي من طريق أخرى بنحوه واسنده صحيح. وفي رواية: للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وإسنده حسن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. الخلوف رائحة الفم المتغير، وبعض المشايخ يقولون الخلوف وهذا قال الخطبي هو خطأ. هذا الحديث هذه الرواية خصوصا توضح معنى أن الصوم لله، أي تضعيف الصيام لله عز وجل، لا يعرف أحد قدر مضاعفة ثواب الصيام. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم، هذا لا يقف تضعيفه على حد، لا يعلم أحد قدر تضعيف الصيام، وذلك أنه من الصبر. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقيل معنى إنه لي أي سر بين العبد وبين ربه وليس بظاهر، فإن كل الأمانات كذلك، لو قيل الصلاة تظهر أو ظاهرة فالصيام يظهر، يقال فلان إيه صائم، قيل يمكن أن يكون كاذبا، قيل في الوضوء والطهارة مثل ذلك، فإن الوضوء والطهارة إيه أمانة، فلو قال له أنت متوضئ أو غير متوضئ هذه أمانة بينه وبين الله، فلا يصح أن يقال هو سر، فيعني تخصيص عن العبادة الأخرى فيه نظر. بذلك وقيل إنه لا حظ للنفس فيه ولا يمكن الرياء به، وليس كذلك، فإن الإنسان يمكن أن يرائي بالصيام، يصوم يرائي، يقال لكي يقال هو يصوم النهار ويقوم الليل، هذا وارد جدا، وذلك قال من صام رمضان إيه إيمانا وإيه واحتسابا، يبقى لابد أن يحتسب. وقيل إنه لله عز وجل بمعنى أنه لا يدخل في مقصة العبد الذنوب مع غيره من العباد، حقوق العباد، قالوا أن الصيام لا يدخل في هذه المقصة اللي هو في القصاص في من ارتكب بعض الذنوب في حق غيره من الناس، فيوم القيامة إن لم يستسمحهم أخذ من حسناته فجعل له. فبعض العلماء قال أن هذا لا يكون في لا يكون بالصيام، يعرضه حديث المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي مخاب بصيام وصلاة وصدقة، كذلك يعرضه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. إذن العبادات كفارة كلها بمعنى واحد بدرجة يعني من نفس النوع. إذن تبين بذلك أن هذا هو أصح الأقوال، وهو أن الصوم لله تضعيفه له عز وجل لا يطلع أحدا عليه. قال يدع طعامه وشهوته من أجلي، فيه اشتراط الإخلاص. وهذا الحديث يرد على من يزعم من المعاصرين أن مباشرة الزوجة مع الاستمناء لا بأس بها إذا لم يجامع في الفرج، وهذا قول باطل مخالف للإجماع المتقدم، فلو باشر زوجته حتى أمنى فسد صيامه باتفاق. وهذا الحديث يرد على من قال إن الاستمناء باليد لا يفطر لأنه لم يدع الشهوة، قال يدع طعامه وشهوته من أجلي، هذا لم يدع الشهوة، فلا يقال أن الاستمناء لا يفطر بناء على أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستمناء باليد يفطر، كلام باطل كما ذكرنا، ولا يعلم أهل العلم المتقدمين خلافا في أن الاستمناء مفطر. قوله بالصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فهذه الفرحة الفطرية التي يفرح الإنسان لأنه وارد حاجته وفي نفس الوقت أتم الله عليه نعمة العبادة، وفرحة عند لقاء ربه إذا رأى ثواب الصيام. وقوله لخلوف فم الصائم عن رائحة المتغيرة أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا دليل على فضل الصيام وتغير رائحة الفم خلاله. الصوم جنة أي وقاية من الذنوب كالترس الذي يتقي به الإنسان ضربات الأعداء. هذا دل على تفاضل الأشياء عند الله عز وجل، لأن هناك أشياء طيبة هناك ما هو أطيب عنده سبحانه وتعالى. قال هذا حديث متفق على صحته. قال فرحة عند فطر يحتمل أن تكون فرحته عند الإفطار بالطعام إذا بلغ منه الجوع لتأخذ منه النفس حاجتها، ويحتمل أن يكون سروره بما وفق له من تمام الصوم الموعود عليه الثواب الجزيل. عشان كده احنا جمعنا ليه الاحتمالين دول وقلنا أفرح بورود الطعام وأن الله أتم عليه ليه نعمة العبادة. الخروف تغير طعم الفم وريحه لتأخير الطعام، منه حديث علي حين سئل عن قبلة للصائم قال وما أربك إلى خلوف فمها. وما أربك، ما أرب القبلة للصائم، إيه رغبتك يعني في أن هي خلوف فمها، خلوف فمها يعني هي إيه متغيرة يعني. ويقال نومة الضحى مخلفة للفم أي مغيرة للفم. وقيل معنى كونه أطيب عند الله من ريح المسك الثناء على الصائم والرضا بفعله لئلا يمنعه من المواظبة على الصوم الجالب الخلوف، كأنه قال إن خلوف فم الصائم أبلغ في القبول عند الله من ريح المسك عندك. أربك الرغبة، الأرب الرغبة. قال الخطابي طيبه عند الله رضاه وثناء رضاه به وثناؤه عليه. قال ابن عبد البر أزكى عند الله وأقرب إليه. ونحن نمر هذا كما جاء. الصوم جنة أي جنة من المعاصي لأنه يكسر الشهوة فلا يواقع المعاصي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الصيام لي وأنا أجزي به، وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. متفق على صحته. قوله كل عمل ابن آدم له قيل معناه أن لنفسه فيه حظا لاطلاع الناس عليه فهو يتعجل إليه إلا الصوم فإنه لا يطلع عليه أحد، ذكرنا أن هذا فيه نظر. وسئل سفيان الرعين عن قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فقال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي من عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. ده هو أنه زي ما قلنا ما تدخلش في الايه في المقصة، وده قول ضعيف ترده الأحاديث الأخرى. ويحكى عن سفيان أيضا في قوله الصوم لي قال لأن الصوم هو الصبر، يصبر الإنسان عن المطعم والمشرب والمنكح والنكاح، وثواب الصبر ليس له حساب. ثم قرأ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كلام حسن. قال أبو عبيد على قوله الصوم لي وأنا أجزي به قد علمنا أن أعمال البر كلها كل أن أعمال البر كلها له وهو يجزي بها، فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي يتولى جزاء، لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فيكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن المطعم والمشرب، فيقول أنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف لا على كتاب الله. وده قريب إلى ما رجحناه. وقيل معناه إن الصوم عبادة خالصة لي لا يستولي عليه الرياء والسمعة، ليس كسائر الأعمال التي يطلع عليها الخلق فلا يؤمن معها الشرك، كما جاء نية المؤمن خير من عمله لأن النية محلها القلب، حديث ضعيف، فلا يطلع عليها غير الله. تقدير أن نية المؤمنة مفردة عن العمل خير من عمل خال عن النية، كما قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. قال والذي نفسي بيده لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنما يذر شهوته إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا أيضا صريح كالذي قبله في معنى التضيف، في معنى إنه لي وأنا أجزي به. قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة كما ذكرنا، وقاية من ذنوب المعاصي كما يكون الدرع واقيا من ضربات الأعداء. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، الرفث هو الكلام الفاحش وفيما يتعلق بالنساء، ومعظم الشتائم والكلام الفاحش متعلق بأمر النساء. ولا يجهل، لا يتصرف تصرف الجاهلين، وهو من يجابه السيئة بالسيئة. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، الظهر أن يقولها بلسانه يذكر نفسه ويذكر أخاه أن لا يعتدي على من يعبد الله. قتال يعني تعارك معه. ورواه ورواه أخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر مثل إلى أن قال وأنا أجزي به، وقال يذر شهوته وطعامه وشربه من جراي، أي من أجلي. هذا متفق على صحته. لا يرفث يريد لا يفحش، والرفث هنا الخنا والفحش. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم يتأول على وجهين، أحدهما يقول ذلك لصاحبه نطقا يرده بذلك عن نفسه، والآخر يقول ذلك في نفسه أي ليتفكر أنه صائم فلا يقود معه ولا يكافئه على شتمه لئلا يحبط أجر عمله وثواب صومه. وقوله الصيام لي معناه ما سبق، ثم عقبه بقوله كل حسنة بعشر أمثالها، إعلاما أن الصوم مستثنى من هذا الحكم، إنما هو في سائر الطاعات دون الصوم المخصوص من بينها بهذا الحكم. كل قول هذا واستغفر الله.